لا تخف لأني أنا معك، لا تخف أنا أعينك، لا تخف فإني أسمعك، أنا ممسك بيمينك إلى الأبد. لا تخف لأني أنا معك، لا تخف أنا أعينك، لا تخف فإني أسمعك، أنا ممسك بيمينك إلى الأبد، أنا ممسك بيمينك إلى الأبد. جفف مدمعك من البكاء، أمل مسمعك نحو السماء، لا تدع عمرك يمضي هبا ويكون حبي هو الرجاء، ها أنا ممسك بيمينك إلى الأبد، ها أنا ممسك بيمينك إلى الأبد. لا تخف لأني أنا معك، لا تخف فأنا حصنك، لا تخف فإني ملجأ، بيمينك إلى الأبد، أنا ممسك بيمينك إلى الأبد. جفف مدمعك من البكاء، أمل مسمعك نحو السماء، لا تدع عمرك يمضي هبا وليكن حبي هو الرجاء، ها أنا ممسك بيمينك إلى الأبد، ها أنا ممسك بيمينك إلى الأبد. لا تخف لأني أنا معك، في حزنك أمسح دمعك، لا تخف أنا أريحك، أنا ممسك بيمينك إلى الأبد، أنا ممسك بيمينك إلى الأبد. جفف مدمعك من البكاء، أمل مسمعك نحو السماء، لا تدع يمضي هبا وليكن والرجاء ها أنا ممسك بيمينك إلى الأبد ها أنا ممسك بيمينك إلى الأبد.